Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 småprat 3 هل تدخن؟ röker du؟ سابقا نعم Jeg gjorde det før. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Men jeg røyker ikke nå lenger. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Generer det deg at jeg røyker? لا على الإطلاق. Nei da, ikke i det hele tatt. هذا لا يزعجني. Det generer meg ikke. هل تشرب شيئا؟ Skal du drikke noe? واحد كونياك. En konjakk? لا, الأفضل بيرة. Nei, jeg tar heller en øl. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Reiser du mye? نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل. Ja, det är mest forretningsreiser. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Men nå är vi på ferie. ما هذا الحر؟ Så varmt det var. نعم اليوم حار جدا فعلا. Ja, i dag det virkelig varmt. لنذهب إلى الشرفة. La oss gå ut på balkongen. غدا ستكون هنا حفلة. I morgen det fest her. هل تأتون أيضا؟ Kommer dere også? نعم, نحن أيضا مدعوون. Ja, vi invitert, vi også.